السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الربا، قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة يعني مثل ما نقول نحن اليوم الواسطة، وفي الحديث اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فكل إنسان يسعى لأخيه بمصلحة وفائدة ولم يترتب عليها مضرة للآخرين، فهذا مندوب إليه ومأجور عليه، ولكن ينبغي أن يكون فعل هذا لله، لا يتحرى من أخيه شيء ينفعه به من أمور الدنيا. وأما هذا الحديث فهو يدل والله أعلم على أن من سعى من أجل أن يحصل على مصلحة دنيوية من هذا الرجل الذي شفع له وتسبب له بشيء من المنافع، فتكون هذه الهدية كالرشوة، والرشوة معروف أنها محرمة. أما إذا كان لم يتحرى شيء ولم ينظر شيء ولم يؤمل شيئا، وشفاعته هذه لم تضر أحد، يعني لم يحرم إنسانا من هذه المصلحة من أجل أن يعطيه هذا الإنسان الذي شفع له. يعني مثلا سعى لك بوظيفة فيسر الله على يده بسبب جاهه ومعرفته للناس والمسؤولين، فيسر الله لك وظيفة على يده، لكنه لم يحرم أحدا مستحقا لها وهو أولى منك وأقدم منك، وقد كانوا قد أعدوا هذه الوظيفة له فنحوه وأعطوك إياها، فهذا لا بأس به. أما إن كان قد حرموا إنسانا هو أولى منك وأقدم منك وكانت معدة له، لكن بسبب تأثير بعضهم على بعض هؤلاء المسؤولين وبسبب المعرفة وقوة الجاه حرموا ذاك وأعطوك، فهذا محرم ولا يجوز أبدا. وإذا علمت أنها كذلك فيحرم عليك أن تقبلها. أما إذا كانت كما قلنا في الأول لا ينبني عليها مضرة أي أحد، فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا كانت من باب المكافأة، يعني كونك تهدي إليه من باب المكافأة على معروفه وعلى صنعه وجميله وجاهه الذي بذل، فلا بأس بذلك إن شاء الله ما لم يكن كما قلنا لا لم يترتب عليها مضرة للآخرين ولم تعط شيئا لا تستحقه حسب النظام في الدولة ولم يحرم أحد من حق من أجلك فهذا إن شاء الله لا يضر وإلا فإنها تكون رشوة ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. نعم. قال في إسناده مقال يعني إن إسناده فيه مقال يعني أن بعض رواته قد يكون لم تثبت يعني ثقته فلذلك فيه مقال لكن لم يحكم بضعف الحديث بحيث أنه لا يعمل به لكن إن شاء الله كما قلنا نعرف الاحترازات إذا سعى لك بمصلحة مجردة من مضرة الآخرين وهذه المصلحة أنت أهلا لها ولم تعط شيئا لا تستحقه ولم يكن سعيه من أجل مصلحة منك متفق عليها فلا بأس بذلك أما إن ترتب شيء من هذه الاحترازات بمعنى حرم أحد أو أعطيت شيئا لا تستحقه أو كان هذا مشروط فهذا لا يجوز ولا يحل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقوله قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ومناسبته لهذا الحديث لباب الربا قال إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في أداء واجب فهذا باب عظيم من الربا سماه ربا لأنه كسب محرم وكل كسب محرم فإنه يسمى ربا وإن كان المشهور أن الربا هو الزيادة في بعض الأموال لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم. نعم لأنه يعرف تعريفا عام يقال هو أكل أموال الناس بغير حق لأنه بذلك يربو مالك وتربو أجسامك أنت وأهلك على هذا المال فهو ربا وإن كان قواعد الربا وأمثلته قد يكون لها أمثلة غير هذا لكن أكل أموال الناس بغير حق فهو ربا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه. اللعن والعياذ بالله معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي دفع مال لمن يقوم بخدمة إنسان أو تحصيل منفعة له مقابل هذا المال وليس حقا له وإنما يحتال عليه بسبب معرفة قوية أو جاه رفيع أو مقابل مال أيضا كل منهم يقول أعطني كذا وأفعل لك كذا فمن فعل هذا فهو ملعون لأنه دفع مالا لمن لا يستحقه على عمل محرم وكل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم وصاحبه مستحق الوعيد الشديد فالدافع والآخذ كلاهما مستوجبان للوعيد الشديد ولا أشد من كونه ملعون. وجاء في بعض الروايات قال والرائش بينهما يعني الذي سعى بينهم عرف بعضهم ببعض وحث بعضهم على بعض جاء لصاحب الحاجة وقال أنا أعرف فلان يستطيع أن يحصل لك على كذا وكذا ولكن بمقابل فقال لا بأس، ما عندي مانع أن أدفع له. ثم ذهب إلى الثاني وقال نريدك أن تفعل أن تسعى بكذا وكذا ونعطيك شيئا من المال، فقال ما عندي مانع. فهذا رائش بينهم، يلعن معهم لأنه هو السبب وهو همزة الوصل بينهما. والرشوة إذا كانت ستدفع من أجل منفعة محرمة أو الحصول على مال بغير حق فهي كما ذكر عليه الصلاة والسلام الدافع والمدفوع له ملعونون، لأنهم من المفسدين في الأرض والذين يسعون لإفساد المجتمع في هذا وحرمان الناس من حقوقهم، وهذا ظلم والظالم ملعون. أما إذا كان لك حق ثابت يقينا مثل الشمس ولا تستطيع أبدا الوصول إليه ولا الحصول عليه إلا عن طريق إنسان يقول لا يمكن أن نعطيك إياه حتى تدفع لنا كذا وكذا، وليس لك حيلة غير هذا الطريق، فأنت مضطر ويكون الوعيد على هذا وأنت سليم ما دام الأمر كذلك. الحق لك يقينا ومن المستحيل أن تحصل عليه إلا عن طريق هذا الإنسان، ولا يمكن أن يفعل أو يعطيك حقك ويمكنك منه إلا بهذه الرشوة، فيعبوء بالإثم هو وحده لأنك تريد الحصول على حقك. وإن استطعت أن تترك ذلك وتحتسب الأجر عند الله تورعا فمن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، وهذا ما ذكره بعض العلماء، نفس الذي أقوله، يعني كونك تضطر وتدفع شيئا من مالك لتحصل على ما هو أكبر من المصلحة. لكن على كل حال إن استطعت أن تتركه تورعا وتترك الأمر لله فهو خير لك. نعم. قال الشيخ فتان حفظ الله تعالى: وليس من اللازم أن تسمى رشوة، فبعض الناس يسميها هدية. فالرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا لكم وهذا أهدي إلي سماها هدية، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعبأ بهذا الاسم وأنكر هذا العمل. وبعضهم يسميها إكرامية، فمهما سميت فهي رشوة، والأسماء لا تغير الحقائق، لأنك ما أخذتها إلا مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة، وإن سميتها هدية بل هي سحت ومال حرام. نعم، الأسماء لا تغير الأحكام، لا تحل حراما ولا تحرم حلال. شربوا الخمر وسموها المشروبات الروحية، فهل تغير حكمها؟ أبدا. وكذلك بعضهم يقول هذه مكافأة، هذه هدية، هذه يعني أي نوع من أو اسم من الأسماء ينصقون فيه، فهذه لا تغير الحقائق كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، لأن المال إذا أخذ بغير حقه وجاء من غير حلة فهو حرام، سمه ما شئت. اليهود لما حرمت عليهم الشحوم ما أكلوها، أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، هل نفعهم ذلك؟ بل لعنهم الله. ولا تكونوا كاليهود تستحلون ما حارم الله بأذن الحيل. والرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة لقبيلة من قبائل العرب أسلموا ذهب يأتي منهم بمال، والظاهر الله أعلم أنها زكاة، وجاء بشيء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني حق خاص بي، أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي أبعث الرجل بالعمل ثم يأتي ويقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه أو قال في بيت أبيه حتى تأتيه هديته؟ ثم بين عليه الصلاة والسلام أن ما أخذه سحت وحرام، بل يعيده ولا يحل له ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن هدية الأمراء غلول أو رشوة، فلا يحل للموظف أن ينظر إلى المراجع أو صاحب الحاجة أن ينفعه بنفع من أجل إنجاز عمله سواء ماليا أو غيره، فعلى الموظف أن يكون أمينا يخاف الله ويتقيه ويخدم بحدود عمله ووظيفته، والناس عنده كلهم سواء، ليأخذ مالا حلالا ويسلم من الشبهات والمحرمات. فالله عز وجل ما يخفى عليه خافية، لو خفي على الناس الحيل أو سميناها بأسماء من أجل أن نستسهل أخذها ودفعها فإن ذلك لا يغير شيء. فالواجب أن يراقب الإنسان ربه ولا يأخذ إلا ما يحل له، ولا تفسد مركبك الحلال بما تأخذه من شيء حرام. وهذه أمانة، العمل أمانة بينك وبين الله، يجب أن تؤديها على الوجه الصحيح المشروع وتقوم بالواجب، سواء كان مرتبك قليل أو كثير، ليس هذا حجة كونك تقول راتبي قليل وأنا أخدم وأشتغل والناس الآخرين يشتغلون أشغالهم خفيفة وراتبهم عالية إلى آخر الكلام. أنت هذا الذي كتب لك وقد رضيت به، فلا تدخل الحرام على نفسك بسبب تأويلاتك. ومن اكتفى بالحلال عن الحرام أغناه الله وعوضه خيرا، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم، المزابنة كما سمعنا هو أن تبيع الثمر على رؤوس النخل بثمر كيلا أو وزنا. يأتي إليك إنسان ويقول أنا عندي ثمر كثير فأريد أن أدفعه لك وأستلم منك البستان هذا وأتولى أنا قطفه أو جذاذه على راحتي على مهل، فهذا لا يحل، لأن هذا كله طعام، والطعام سبق لنا أن عرفنا أنه لا يجوز أن تبيع طعاما بطعام إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وهذا لا يضمن التساوي ما دام على رؤوس النخل، لأنه الآن رطب وبسر فإذا جف سينقص، فهذا لا يحل. هذا التمر كيل معروف جاف ومنتهي معروف وزنه كيله، لكن هذا الذي على رؤوس النخل لا يضمن، قد ينقص كثير وقد ينقص قليل، فلا يحل، لأنه كما تقدم لنا التمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يدا بيد يمكن يجيب التمر ويقول هذا هو أسلم البستان، لكن الذي مفقود هو التساوي. ومثله العنب على رؤوس الشجر بزبيب كيلا، كذلك الزبيب معروف وزنه كيله، لكن هذا العنب الذي على رؤوس الشجر إذا جف يعني صار زبيب فيمكن أن يتساوى مثل هذا. الآن هذا مضمون وهذا ما ندري كم يكون، فلا يحل، وهذا من الطعام، والطعام عرفنا حكمه لا بد من التماثل التساوي سواء بسواء، ومن زاد أو استزاد فقد أربى. والثالث أيضا الحبوب، مثله عندك زرع قائما في سنبلة أو سنبلة قائما في زرعة وقد اشتد لكنك لم تحصده ولم تصفيه، تريد أن ترتاح لبقية الجهد والتعب والعمل، فيأتي إنسان ويقول أنا أتولى هذا الزرع بعنيه بحب كي لا أعطيك هذا، عندي بر أو شعير اللي هو نوع الطعام اللي عندك، أشتريه منك بكذا كذا 1000 كيلو 2000 كيلو أكثر أقل على حسب الاتفاق، وأتولى الزرع أنا أخذه منك، لا يجوز، لأنه لا يضمن التساوي ولا يؤمن الاختلاف، بل متوقع الاختلاف يقينا. هذه هي المزابنة، وسميت مزابنة لأن من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد منهم يدفع صاحبه عن ماله ليحل محله. فالفلاح يدفعك عن الحبوب التي عندك ليأخذها، وأنت تدفعه عن زرعه لتستحله. فعلى كل حال هذه الأمثلة الثلاثة لا يحل بيعها إلا مثلا بمثل سواء بسواء. يا صاحب الزرع تتولاه حتى تحصده وتصفيه وتبيعه كيلا، ولا يجوز حتى تبيعه بمثله جزافا، لأنه لا بد من التساوي سواء عنب بزبيب أو رطبا بتمر أو حبا بزرع بسنبلة، إلا ما سيأتي في حكم العرايا وحديثها مقبل إن شاء الله. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. هذا هو بنعمة بمعنى الحديث السابق، وقوله عليه الصلاة والسلام أينقص، هو يعلم يقين عليه الصلاة والسلام أنه ينقص، لكن أراد أن يقررهم ويقرر الحكم عليهم، والسبب الذي من أجله يمنع بيع التمر بالرطب. فلما سألوه عن بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل قال هل ينقص؟ سيقول نعم، مثل قول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، يريد أن يقرر الحكم بعد أن ينتبه ويصغي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يسألهم أنه يعني يجهل هل ينقص ولا ينقص، يعلم يقين أنه ينقص، لكن معناه يقول أنتم تعلمون أنه ينقص قالوا نعم، قال إذا لا يجوز، وقد اشترط المماثلة مثلا بمثل سواء بسواء فلا يحل، ومثله العنب كما تقدم، ومثله الحبوب أيضا. نعم. قال عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الدين بالدين لا يجوز أن تبيعه، يعني دينا بدين، سواء على صاحبه أو على إنسان آخر. يعني إنسان عنده لك دين مال، فطالبته به فلم يحصل عليه يستطيع الوفاء، فتقول إذن أبيعه عليك مرة ثانية ونؤجله. هذا هو فعل الربا، هو عين ربا الجاهلية. إذا حل الدين قال له المرابي إما تؤدي وإما تربي، يعني تزيد. هذه صورة من صور بيع الدين بالدين، باعه على صاحبه قلبه عليه مرة ثانية. ومن صوره أيضا أنك تبيعه على إنسان آخر بدين آخر مؤجل، فتأتي لزيد وتقول له إن عمرا في ذمته لي 100 صاع من البر دينا، أريد أن أبيعه عليك، هو مؤجل، أريد أن أبيعه عليك، فيقول نعم ولكن أشتريه منك 1000 ريال أيضا مؤجلة. هذا باع دينا بدين أيضا، ما استلم شيء لا من هذا ولا من هذا، فيكون الذي اشترى منك ثبت حقك في ذمته 1000 ريال، وثبت حقه هو بذمة صاحبك الأول. هذا دينا بدين. وقد يقول له في ذمتك لي 10,000 ريال، فيقول نعم طيب أعطنيها، ما أستطيع. إذن نجعلها رأس مال سلم، يعني نقلبها بدل ما إنها 10,000 ريال نجعلها 1000 كيلو من البر، بعد سنة تعطيني إياها. يقول طيب أيوة، دين بدين لكن على صاحبه نفسه. فبيع الدين بالدين له صور كثيرة، لعل هذه أمثلة منها، وطالب العلم سيجد التوسع إن شاء الله مذكور في الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية أن يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه رطبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. ذكرت لكم حينما تكلمنا عن المزابنة وبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، وقلت لكم إنه سيستثني بيع العرايا رحمة بالفقراء. وهنا هذا للحديثان فيه بيان حكم العرايا، وذلك أن يأتي الفقير فيقول لصاحب البستان أنا أريد رطبا لأولادي وليس عندي نقود أشتري بها، وعندي تمر كثير أريد أن أدفعه لك على أن تعطيني ما يقابله من النخل حتى أجنيه لهم على حسب الحاجة يوميا رطب. فنقول رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء بحدود شروط خمسة. نحن عرفنا المزابنة ما يجوز أنك تبيع تمر برطب، لكن استثنى منه هذه المسألة وهي العراية العرية. أولا يعني هذه الشروط: أولا أن يكون هذا الإنسان ليس عنده نقود يشتري بها الرطب، والثاني أن يكون هذا النخل أو هذا الرطب على رؤوس النخل يقدر بما يقابله كيلا أو وزنا من التمر. يعني يأتي إنسان معروف في الخرص والتخمين والتحري فيقول: هذه النخلات الآن بسر ورطب، الآن أنا أقدرها بأنها 500 كيلو، فإذا يبست وصارت تمرا ستكون 400 مثلا. فنقول إذن للفقير الذي يريد أن يشتري عرية: ائتنا 400 كيلو تمر واستلم هذه النخلات، تخرفها وتجنيها رطبا، لا بد أن تقدر بوزنها كيلا. الثالث أن يكون يدا بيد، يعني ما يقول لصاحب البستان: التمر بالبيت آتيك به إلى المخزن أو المستودع بعد العصر ولا بكرة، لا، الآن ائت به هنا واقبض النخلة وأعطني التمر. والشرط الرابع أن لا يزيد عن 5 أوسق وهي 300 صاع في صاع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بشرط إذا قدر خرص الخارص أنه ما دام في حدود 5 أوسق يجوز أن نبيع الرطب على رؤوس النخل بوزنه كيلا. والخامس شرط أن يأكلونها رطبا، فإن تركها حتى تصير تمرا فلا يحل، لأننا ما رخصنا له، ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل إلا رحمة بهم حتى يأكلوا رطبا مع الناس. أما إذا صار سيتركه حتى تكون تمرا فلا. لعل هذه الشروط الخمسة يعني الحلول والتقابض، هذا شرط يكون حال يعني ما في تأجيل، وتقابض خذ الآن هذا التمر ويخلي بينك وبين النخلات، وأن تكون 5 أوسق فأقل، وأن يأكلونها رطبا، وأن لا يكون عنده نقود يشتري به رطبا، وأن لا تزيد على 5 أوسق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. في رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تحمار وتصفار. متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال تزهي يعني تحمر وتصفر، في بعض الروايات تشقح والمعنى واحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، وروى الخمسة إلا النسائي والصحابة بن حبان والحاكم. نعم، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع هذه الأشياء حتى تطيب للأكل، تنضج الرطب، لا يجوز لك أن تبيعه على رؤوس النخل، الثمر على رؤوس النخل وهو أخضر، حتى يحمر أو أصفر. أحمر أو أصفر يكون قد بدع به الرطب والبسر، عند ذلك يجوز أن تبيعه، لأنه في الغالب بإذن الله أنه قد ذهبت آهته، يعني قل بإذن الله عنه الفساد. أما ما دام أخضر فقد يتعرض لبعض الآفات التي تتلفه وتمنعه من الصلاح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بما أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني بغير حق. فلو أن الله منع الثمرة ما صلحت ما نضجت، جاءها آفة سماوية، مطر شديد، برد، برد، مرض أصابها، فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، ووضع الجوائح معناه إذا أصيبت النخلة وقد بعتها على فلان ثم لا يستفيد منها، له حق أن يرجع إليك وتعطيه الثمن، تعطيه القيمة، فلا يحل لك أن تأخذ ماله وهو لم يستفيد من مالك. وهذا عام سواء في النخل أو في العنب أو في الزروع، فلا تبيع الزرع بسنبله حتى ينضج، حتى يشتد، يكون حب شديد قوي، عند ذلك تبيعه بالدراهم، بالدنانير، ليس بالحب كما تقدم. كذلك تبيع العنب إذا اسود وتموه حلوا تبيعها أيضا بالدنانير أو بالدراهم، ليس بالزبيب كما تقدم، حتى لا ندخل بالمزابلة. الرطب كذلك تبيعها على رؤوس النخل، تبيع هذه النخلة 100 ريال، 200، أكثر أقل، يجنيها يوميا على حسب حاجته ما دام اشتراها بنقود، حتى لو تركها حتى تكون تمرا ما في مانع، لأن يعني اشتراها بنقود ما اشتراها بتمر. حنا منعنا أن يتركها حتى تنضج إذا اشتراها بتمر، إذا اشترى بتمر في حكم العراية قلنا بشرط أن يأكلها رطب. أما إذا اشتراها بنقود، اشترى منك واحدة أو 10 أو 20 والبستان كله، هو بخيار يأكله رطب يتركه حتى يكون تمر، ما دام أنك بعته عليه وقد نضج صار أحمر وأصفر رطب وبسر، لك حق أن تبيعه وله حق أن يشتريه. أما إذا لم ينضج فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع، البائع لأنه يأخذ مال أخيه بغير حق، والمبتاع لأنه ما دفع ماله بدون فائدة. والأموال ينبغي المحافظة عليها، فإن المال أمانة عندك، ما أعطيك إياه لتتلاعب به وأن تقول أنا حر في مالي، لا، أنت حر في حدود الشرع، وإلا مال الله، ولا يجوز لك أن تتخبط به لا في أمور محرمة من الأمور المحرمة الشهوات وغيره، ولا في البيع والشراء بدون حق وبدون فائدة. فلذلك وضع شروط وحدود للبيع والشراء حتى لا أحد يأخذ مال أحد بغير حق، لا البائع ولا المشتري. ومن أجل أيضا تسلم المحاكم من المرافعات والمخاصمات والمشاكل، وتسلم صدور الناس من الغل والبغضة والحقد. يعني إذا أخذ مالك بدون فائدة لا بد أن يكون في نفسك عليه شيء. فلذلك كل شيء من شأنه أن يوجد البغضة والحقد والغل والفرقة والخلاف بين الناس نهي عنه، سواء في البيوع أو غيرها. إذن فإن كنت فلاحا فانتبه، فلا تبع ثمرة حتى تنضج إلا بشرط واحد، إذا كان يريد أن يشتريها بشرط القطع في الحال، يقول أنا عندي بهائم وأريد أن أشتري هذا الزرع ليحصده أعرفه البهائم، أو أريد أن أقطف هذه العذوق من النخلة خضراء ليعرفها البهائم. إذا اشترط هذا الشرط واشترطت عليه والتزم به بتنفيذه صح. أما يقول اشتريه منك أخضر وأنا سامحكم تراضين، نقول لا، التراضي إذا خالف الشرع ممنوع. يقول أنا راضي حتى لو يتلف، نقول لا، التراضي إذا كان مخالفا للشرع فهو باطل أبد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا هو الكلام، أن هذه النخيل، هذه البساتين، هذه الزروع ما دامت قائمة فهي معرضة بحسب الأقدار التي لا نعلم عنها، فقد نمسي وهي سليمة ونصبح وهي تالفة، فتسمى هذه جائحة، يعني أنها اجتاحت المال وأتلفته. وهذا شيء لا أخفى على الجميع، أمطار قوية، برد، رياح، أمراض تحدث، صاعقة تضرب النخلة وتذهب، سيول تجرف الزروع. سبحان الله. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فلا يحل. أمر بوضع الجوائح، يعني برد المال على أصحابها مقابل ما حصل من الجائحة التي أتلفت المال ولم يستفد منه المشتري. وكما قلنا لا تقولوا عند العقد نحن متراضين وشرط لو تلفت ما أعرفك لا تعرفني وكذا وكذا، لا لا، الشروط والتراضي على ما يخالف الشرع باطل وممنوع ولا يحل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يكفينا بالحلال عن الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين المزابنة وبيع التمر الرطب على رؤوس النخل بالشروط الخمسة؟ هو مستثنى بشروط الخمسة، هذا العراية مستثنات، قلنا أنها مستثنات من المزابنة، مستثنات رحمة بالفقير. هو الحكم باقي، لكن احنا اشترطنا أن يكون المشتري لهذه العرية